السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاجتماع والائتلاف ونهانا عن التفرق والاختلاف، ثم الصلاة والسلام على النبي الذي جمع للإسلام العرب المتفرقين وجعلهم سادة العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة، ليلة القديم من اليوم 15 من شهر رجب لعام 438 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني عشر من الشهر الرابع لعام 17 أن نلتقي بإخوة لنا في الله الكرام، أن نلتقي بهذه الوجوه الطيبة المباركة النيرة التي يفوح باجتماعها نفح الأريج في دورة إمام دار الهجرة النبوية الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الإقامة الجامعية المباركة إن شاء الله تعالى. وبادئة الكلام في هذه الليلة المباركة الترحيب بضيوفنا الكرام الذين أبوا إلا أن يجيبوا دعوة إخوانهم وأبنائهم للحضور في هذه الساعة المتأخرة من الليل إسهاما منهم في إنجاح هذا الجهد. فنرحب بادئ بدء بالشيخ المحاضر الدكتور رضا بشام وفقه الله، ثم بضيوفنا الكرام من خارج الإقامة وعلى رأسهم زمرة من أساتذة الجامعة الأفاضل، ثم نقول مرحبا وأهلا وسهلا بزملائنا الطلبة الذين لبوا دعوة إخوانهم من قسم العلوم الإسلامية واستبشروا بهذه الدورة خيرا، ومرامهم النهل من معين الهدي النبوي في هذه المجالس المباركة التي يقدم فيها خير ميراث لخير موروث. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والدورة بعقد هذين المجلسين العلميين تسعى لاجتماع الكلمة وتأليف القلوب وتحقيق التعاون ونشر اللقاء والمودة وتوضيح بعض ما قد يرمى به من هو منه ضراء. وضيفنا ومحاضرنا في هذه الدورة هو الشيخ الدكتور رضا بشام وفقه الله، وهو من مواليد عام 1968 بالجزائر العاصمة، وهو خريج الجامعة الإسلامية بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، تحصل منها على الدكتوراه عام 2006 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، والآن يشتغل مدرسا بكلية العلوم الإسلامية بالجزائر العاصمة، وله جملة من التحقيقات والمقالات العلمية والإصلاحية المنشورة، وهو المشرف العام على موقع راية الإصلاح على الشبكة العنكبوتية. ولا يسعنا في هذا المقام إلا التوجه إليه بالشكر الجزيل على تلبيته لطلب أبنائه الطلبة مع كثرة ارتباطاته ومشاغله وعلى تجشمه على السفر. والشكر الجزيل المتوالي موصول إلى من يعد المشرف العام لهذه الدورة، وهو مدير الإقامة الجامعية الأستاذ محمد دليل وفقه الله لكل خير، فقد فتح لأبنائه الباب وذلل لهم الصعاب. والشكر موصول كذلك لرئيس مصلحة النشاطات الأستاذ رمضان عثماني الذي أسهم في إنجاح الدورة، ولم نلمس منهم إلا الخير والعون. ولا ننسى بذل الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في إنجاح الدورة من إخواننا الطلبة وأعوان الأمن وضيوفنا الكرام، ولو كان ذلك بالتشجيع والكلمة الطيبة. وننبه إخواننا إلى أنه تتوزع عليكم قصاصات، فمن كان عنده مداخلة أو استفسار فليصدره فيها ويسلمها للمنظمين. وفي ختام المحاضرة نتناول ما تيسر من ذلك إن شاء الله، ونحيل الكلمة إلى أستاذنا المحاضر ليشحف أسماعنا بما فتح الله عليه ويبذل لنا بعض التوجيهات والإرشادات. والمحاضرة الأولى في الدورة بعنوان أسباب تآلف المسلمين واجتماعهم، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أولا أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثانيا نشكر القائمين على هذه الدورة وعلى رأس مدير هذه الإقامة إقامة طلاب العلم الذين ينهلون من العلم ويدعونا إليه. وكما تفضل الأخ المقدم هذه المحاضرة تتعلق بأسباب تآلف المسلمين وأسباب الاجتماع وأسباب فرق التفرق. ولا شك أن من أسمى المقاصد الدينية وأسمى الغايات هي تحقيق الاجتماع، تحقيق الاجتماع على دين الله عز وجل ولزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق وعدم الاختلاف، لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وقد وفق لذلك أمة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أمة واحدة كما قال الله سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذه هي صفة هذه الأمة، أن ربها واحد ودينها واحد ونبيها واحد. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاجتماع، ومن ذلك ما روى عنه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكرم لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ففي هذا الحديث العظيم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمور التي يرضاها ربنا عز وجل الاجتماع وعدم التفرق، فهذا مما يرضي الله عز وجل، وهذا أصل من أصول هذا الدين وغاية من الغايات التي حث عليها الله عز وجل في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. قال النووي عليه رحمة الله: وأن قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتأليف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام. فقال إن قوله عليه الصلاة والسلام لا تفرقوا هو أمر بلزوم جماعة المسلمين، أمر بالتآلف، أمر بعدم الاختلاف وتأليف بعضهم ببعض. ثم قال: وهذه إحدى قواعد الإسلام. نعم، هي إحدى قواعد الإسلام، لأن الله عز وجل أمر بها في كتابه في مواضع عدة، بل هذه من أعظم المنن التي سمى الله عز وجل بها على المسلمين، أن جمعهم بعد تفرقهم، بعد أن كانوا فرقا وكانوا شيعا وكانوا أحزابا متقاتلين متناحرين، جمعهم الله عز وجل على دين واحد وعلى نبي واحد. فنعمه سبحانه وتعالى نعم كثيرة، ومن هذه النعم الاجتماع بعد الفرقة، الاجتماع بعد الفرقة والأخوة بعد العداوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سفا حمرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فسمى الله عز وجل هذه الأخوة وهذا الاجتماع وهذا التآلف سماه نعمة من النعم وهو من آياته سبحانه وتعالى، فصاروا إخوانا متحابين بدلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. فلذلك امتن الله عز وجل عليهم بهذه المنة العظيمة، وقال سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمع هذه الأمة بعد بعثها، جمع القبائل وجمع تلك الأحزاب وجمع كل من كان متفرقا في تلك أو في ذلك الزمن على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء النهي الشديد، جاء النهي عن التفرق وجاء النهي عن الاختلاف في آيات كثيرة من القرآن العظيم، وهذا يدل على ما قاله الأئمة وما قاله النووي وغيره أن هذا إحدى قواعد الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال أيضا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال أيضا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهؤلاء الكفار الذين كانوا قبل الإسلام كانوا متحزبين وكانوا شيعا، أي جماعات بعضهم قد فارق البعض، ليسوا على تآلف ولا تعارض ولا تناصر، بل كانوا على عداوة شديدة، لكن الإسلام جمعهم لأن الإسلام دين واحد وكتابه واحد ونبي الله سبحانه وتعالى أيضا واحد، فاقتضى حكمه أن يكون على الائتلاف التام لا على الاختلاف، ما دام أن الفرع واحد وأن الله عز وجل واحد وأن النبي واحد وأن الكتاب الذي يرجعون إليه واحد، كل ذلك اقتضى أن يكون على الائتلاف التام لا على الاختلاف. ولا شك أن هذه الفرقة التي كانت عند العرب قبل مجيء الإسلام تفرق القلوب، تفرق القلوب، وهي أيضا مشعرة بالعداوة والبغضاء والسحناء. والله عز وجل لما أمر بالائتلاف ونهى عن الاختلاف جعل أسبابا لهذا الائتلاف، جعل أسبابا متعددة لهذا الائتلاف وهذا الاجتماع، لأن الاجتماع لا بد أن يكون على حق، وأن لا يكون اجتماعا ظاهريا فقط، بل لا بد أن يجتمع الظاهر والباطن، تجتمع القلوب كما تجتمع الأبدان، ولا يكفي فيه اجتماع الأبدان دون اجتماع القلوب. فلذلك ذكر الله عز وجل أو جعل الله عز وجل أسبابا لهذا الائتلاف. ومن هذه الأسباب وهي كثيرة، أولا الاتباع، اتباع كتاب الله عز وجل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصراط المستقيم الذي هو الدين القويم. فالاتباع سبب من أسباب الاجتماع وسبب من أسباب الائتلاف، وقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تبين هذا الأمر وتجليه وتوضحه، وأن الله عز وجل أمر عباده باتباع الصراط المستقيم كما قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وقال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال أيضا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال سبحانه كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وآيات في هذا الباب كثيرة تأمر ويأمر الله عز وجل فيها باتباع صراطه المستقيم باتباع الكتاب المبين باتباع الهدي القليل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فكان الاتباع سببا من أسباب الاجتماع وسببا من أسباب عدم التفرق لأن عدم الاتباع يهدي إلى التفرق في الدين يهدي إلى اتباع الأهواء إلى اتباع الأشخاص إلى اتباع المذاهب الضالة إلى اتباع من لم يكن على السبيل السوي وعلى الطريق المستقيم وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن هذا الأمر بياناً واضحاً وهذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطاً يعني خط لهم خطاً مستقيماً وخط ثم قال عليه الصلاة والسلام هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به الآن ففي هذا الحديث بيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن ليبين للناس ما نزل عليه فبين هذه الآية التي وردت في الأمر بالاتباع والنهي عن التفرق فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا فضرب لهم مثلا ليقرب لهم الفهم خط خطا طويلا ثم قال هذا سبيل الله لأن سبيل الله طريق واحد سبيل الله طريق واحد ومنهج واحد وكتاب واحد ودين واحد ثم خط الخطوط الأخرى عن يمين هذا الخط خط خطا وعن يمينه الخطوط وعن يساره أو عن شماله خطوط أخرى وقال هذه سبل هذه السبل منكرة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه على كل سبيل منها داعية يدعو إلى هذا السبيل يدعو إلى هذا الطريق يدعو إلى هذا التفرق ولا شك أن هذه السبل كثيرة السبل كثيرة والفرقة كثيرة جدا لكن الحق هو في سبيل واحد وهو السبيل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله هذا سبيل الله أي هذا دين الله عز وجل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم وأن كل منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث ويدعي أن سبيله هو الصواب وهكذا الفرق كلها تدعي أن سبيلها هو السبيل وأن سبيلها هو الحق الذي لا ينبغي أن يعدل عنه لكن سبيل الله واحد وهو ما كان في كتاب الله عز وجل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما سلمه سلفنا الصالح الذين هم خير القرون كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لأن هذه القرون كان فيها خير هذه الأمة كان فيها أبو بكر كان فيها عمر كان فيها عثمان وعلي رضي الله عن الجميع كان فيها العشرة المبشرون بالجنة كان فيها أمهات المؤمنين كان فيها من كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله ويسمع عنه ويعرف دين الله عز وجل وكان في هذه القرون أيضا التابعون من أهل المدينة كالفقهاء السبعة وكان بعدهم الأئمة من أهل المدينة ومن غيرهم كالإمام مالك عليه رحمة الله والأئمة كالشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم كثير هؤلاء كلهم كانوا في القرون المفضلة فالدين الذي اتبع هؤلاء هو دين الله عز وجل لأنهم تبعوا هذا الدين بواسطة الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل فأنزل الله عز وجل القرآن وجاء بهذه السنة تبيانا لهذا الدين وتبيانا لهذا الكتاب ثم يقول لو تأمل العاقل الذي يرجو لنفسه النفع وتأمل هذه الطوائف المختلفة قال وجدت أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم قال والعجب أن من هؤلاء من يصرح بأن عقله إذا عارضه الحديث لا سيما في أخبار الصفات حمل الحديث على عقله وصرح بتقديمه على الحديث وجعل عقله ميزانا للحديث فليس شعري هل عقله هذا كان مصرحا بتقديمه في الشريعة المحمدية فيكون من السبيل المأمور باتباعه أم هو عقل مبتدع ذاهل ضال حائر خارج عن السبيل فالمسلم لا يقدم شيئا على كتاب الله عز وجل ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور بالاتباع هذا الصراط ولا شك أن الصراط هو ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال عنها الله عز وجل أو قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو وحي أوحاه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وإلا فلو قدمنا هذه العقول على ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما كنا ولما كنا متبعين لهذا الصراط السليم ولهذا الصراط المستقيم وأما الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان فإنهم اتبعوا الصراط السليم وعرفوا هذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام وانتفعوا بهذا المثل وبغيره من الأمثال التي يضربها عليه الصلاة والسلام أو تضرب في القرآن لينتفع بها الأنام فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أشد الناس اتباعا لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام فراوي هذا الحديث مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان من المنتفعين بهذا الحديث ومن العالمين بمراد النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك أثر عنه وأثرت عنه أقوال في الاتباع وهذه الأقوال هي التي يصل بها المرء دينه لأن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا عنه التنزيل وفهموا عنه معاني كتاب الله ومعاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكان مما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه تعرفوا لهم قد حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. انظر لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما روى حديث الهدي المستقيم والطريق القويم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذا المعنى وذكر أن صاحب الاتباع هو الذي يكون متبعا لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام على هدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لأنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وكذلك كان صحابته رضي الله تعالى عنهم فالإنسان يعرف قدر هؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهم ويعرف لهم حقهم ويتمسك بهديهم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آيات في أحاديث كثيرة التمسك بهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم والناظر في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث وهي كثيرة جدا يجد أن الله عز وجل أمر باتباع أمره وأمر باتباع شرعه وأمر باتباع كتابه وباتباع نبيه وكل هذا راجع إلى أمر واحد إلى اتباع دين الله عز وجل وهو الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرنا الله عز وجل في كتابه باتباع طريقة من الطرق لا باتباع إمام من الأئمة ولا باتباع شيخ من الشيوخ مهما بلغ في العلم لم يأمر الله عز وجل في كتابه باتباع أحد من الناس إلا نبينا عليه الصلاة والسلام ولكن الله عز وجل جعل هؤلاء الأئمة وجعل هؤلاء الأعلام وفقا بينه وبين خلقه في معرفة دينه في معرفة شرعه فهؤلاء الأئمة واسطة في معرفة الشرع في فهم شرع الله عز وجل في فهم دين الله عز وجل إلا أن الطاعة تكون لله عز وجل ولنبيه عليه الصلاة والسلام أما اتباع هؤلاء الأئمة فاتباعهم في الفهوم اتباعهم في بيان دين الله عز وجل لا أن نجعل اتباعهم هو الأصل وما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الفرع لأن اتباع الكتاب والسنة هو الأصل وهؤلاء الأئمة الله عز وجل أرسلهم وبعثهم وخلقهم وجعلهم واسطة بينه وبين خلقه في معرفة دينه سبحانه وتعالى في فهم هذا الدين في فهم مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لكن الحلال هو ما أحله الله والحرام هو ما حرمه الله عز وجل والأمر والواجب ما أوجبه الله عز وجل ذلك يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله لكن لما كان من الأحكام ما لا يعرفه كثير من الناس رجع الناس في ذلك إلى من يعلمهم ذلك لأنهم أعلم بما قال الرسول وأعلم بمراده فالناس ترجع إلى الأئمة لمعرفة دين الله عز وجل فإذا كان الإمام عالما بدين الله عز وجل عارفا بالله عارفا بأمر الله فالناس يرجعون إليه فالناس يرجعون إليه أما إن كان ذلك بمجرد الدعوة يدعي علما وهو من أجهل الناس فلا شك أن هذا منهي عن اتباعه ومنهي عن سؤاله كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص العظيم الذي رواه الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوهم فضلوا وأضلوا. نعم، الناس محتاجون إلى من يعلمهم، يحتاجون إلى من يهديهم، يحتاجون إلى من يقودهم إلى الحق، لكن لما لم يجدوا عالما يتخذونه معلما استفتوا أجهل الناس فأفتوهم فضلوا وأضلوا. وهذا هو واقعنا الذي نعيشه في كثير من الأحيان، نجد أن الذي يستفتى وأن الذي يقام له أو تقام له المنزلة الرفيعة عبر الإعلام وغير ذلك من أجهل خلق الله، وترى الناس يستفتونه ويسألونه فيضل هو ويضلهم لأنه يتكلم بغير علم. أما علماء الدين وعلماء السنة والعلماء الذين هم أعلم بربهم وأعلم بمراد الله عز وجل وبدين الله عز وجل، فلا شك أن الله عز وجل أمر باتباعهم فيما علموا الناس من الحق. ثم قال: فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول يبلغونهم ما قاله ويفهمونهم مراده بحسب اجتهادهم واستطاعتهم، وقد يحط الله هذا العالم من العلم والفهم ما ليس عند الآخر. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لا شك أنه وسائل في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في معرفة كتاب الله عز وجل، وهذا كله يفهمونه ويفهمون الناس مراد الله بحسب اجتهادهم وبحسب معرفتهم وبحسب استطاعتهم، لكن قد يتفاوتون، وقد يكون عند فلان من العلم ما ليس عند فلان، والناس لم يؤمروا بأن يتبعوا فلانا ولا يخرجوا عن هذا العلم، لأن هذا لم يكن نبيا لنبي، ولم يكن حاملا لكل المعاني التي أرادها الله عز وجل أو لكل شرع الله عز وجل. فالإنسان قد يغفل وقد يسهو وقد ينسى وقد، فلذلك قد يتفاضلون في هذا العلم، وقد يكون عند فلان من العلم ما ليس عند فلان. ثم قال: وقد يكون عند ذلك في مسألة أخرى من العلم ما ليس عند هذا، وقد قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفثت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم سائلين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال: ففهمناها سليمان، أي سليمان كان أفهم لهذه القضية، وإن كان كلهم أو كلا منهم أعطاهم الله عز وجل العلم والفهم. قال: فهذان نبيان كريمان حكما في قضية واحدة فخص الله أحدهما بالفهم وأثنى على كل منهما. قال: والعلماء ورثة الأنبياء، أي كما أن الأنبياء قد يتفاضلون في العلم فكذلك ورثة الأنبياء، لأنهم ورثوا عن هؤلاء الأنبياء هذا العلم الذي تفاضلوا فيه. ثم قال: واجتهاد العلماء في الأحكام كاجتهاد المستدلين على جهة الكعبة، فإذا كان أربعة أنفس يصلي كل واحد بطائفة إلى أربع جهات لاعتقادهم أن الكعبة هناك، فإن صلاة الأربعة صحيحة، والذي صلى إلى جهة الكعبة واحد وهو المصيب الذي له أجران، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لأن هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله يجتهدون في فهم هذه النصوص، قد يصيب وقد يخطئ، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الشهادة. ومثل شيخ الإسلام بأربعة من الناس كانوا أئمة، ولكل جماعة من لكل جماعة، لكنهم لم يعرف أحد منهم جهة القبلة. يعني لو افترضنا أربعة من الناس ائتم بهم أو ائتم بكل واحد منهم جماعة من الناس ولم يعرف أحد منهم جهة القبلة، كانوا في صحراء واجتهدوا اجتهدوا احدهم قال الجهه من الجهه الغربيه والاخر قال من الجهه الشرقيه والاخر من الجهه الشماليه او من الجهه الجنوبيه كل منهم اجتهد يظن ان جهه القبله هي هذه الجهه وظن به الناس على حسب اجتهاده فنقول هؤلاء صلاتهم صحيحه لانهم اجتهدوا ولم يكن لديهم من العلم ما يتيقن به جهة القبلة لكن المطلوب في الواقع الجهة واحدة والقبلة واحدة والمطلوب واحد لكن المطلوب له أجران والبقية له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد فكذلك الأئمة عليهم رحمة الله قد يصيبون وقد يصيبون هم لهم الأجر لكن إذا عرف الإنسان الحق ليس له أن يتابع هذا الإمام في خطأه فلو أن أحدا من هؤلاء الذين صلوا إلى غير جهة القبلة عرف بالدليل القاطع أن الجهة التي عليها إمامه هي لم تكن جهة القبلة لم يكن أن يصلي وراء إمامه لأنه عرف وأدرك وتيقن أن هذه لم تكن جهة القبلة قال وأكثر الناس إنما التزموا المذاهب بل الأديان بحكم ما تبين لهم فإن الإنسان ينشأ على دين أبيه أو سيده أو أهل بلده كما يتبع الطفل في الدين أبويه وسادته وأهل بلده ثم إذا بلغ الرجل فعليه أن يلتزم طاعة الله ورسوله حيث كانت ولا يكون ممن إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا فكذلك الإنسان قد ينشأ على شيء قد ينشأ على مذهب ما بل قد ينشأ على طريقة ما من الطرق المبتدعة قد يكون خارجيا قد يكون رافضيا قد يكون جهميا إلى غير ذلك من الطوائف الضالة لكن إذا كبر وتعلم دين الله عز وجل وظهر له الحق وظهر له الدين فعليه أن يتبع الحق الذي ظهر له ولا يجوز له أن يبقى على ذلك الطريق وعلى ذلك الهدي قال فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله ورسوله إلى عادته أو عادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحكمة للوعيد وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته فهو من أهل الذل والعقاب لأنه عرف الحق وتبين له الحق وتبين له الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن له أن يختار غير ذلك لأن الخيار كلها في الاتباع في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فليس لك الخيرة من أمرك إذا تبين وقضى الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أمرا إلا أن تتبع هذا الأمر الذي قضاه الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام ثم قال مستثنيا قال وأما من كان عاجزا عن معرفة ما أمر الله به ورسوله وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله فهو محمود مثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب لأن الإنسان قد يكون جاهلا بأمر دين الله عز وجل ويسأل من هو أعلم منه كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فسأل أهل الذكر وأفتي بأمر فعلم على وفق ما أفتي به وهو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لو اجتهد هذا الذي أفتاه لو كان مجتهدا واجتهد وأخطأ وعمل هو بذلك الخطأ لأنه أطاع الله عز وجل في اتباع الحق ومعرفة الحق لكنه لم يبلغ ذلك الحق فهذا يكون معذورا ولا يعاقب على ذلك لأنه فعل ما أمر أو ما أمره الله عز وجل به فلذلك المؤمن يتبع كتاب الله عز وجل ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل أهل العلم إن كان جاهلا، يسأل أهل العلم إن كان جاهلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومثل هذا الكلام الذي قرره العلماء عليهم رحمة الله ذكره الشيخ محمد البشير الإبراهيمي نائب الشيخ عبد الحميد ابن بديل في جمعية علماء المسلمين، ذكر كلاما فمن هذا الكلام بل هو مثل هذا الكلام يبين فيه السبيل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في معرفة دينه واتباع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهو يتكلم عن حقبة من الزمن كثر فيها الاختلاف والتفرق وافترق الناس أحزابا على مذاهب شتى، وأن هذه المذاهب خاصة المذاهب العقدية والمذاهب الفقهية ورثت هؤلاء الناس السناء والبغضاء، ليس لكون هذه المذاهب هي مدارس جاء بها علماء كبار وفطاحل، إنما لعدم فهم كثير من أبناء هذه الأمة المغزى والمراد من هذه المدارس وعدم اتباع وصايا الأئمة عليهم رحمة الله على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف مدارسهم، فنشأ جيل متفرق متباغر. وسيذكر الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بعض الآثار التي رآها والتي كانت في واقعه، ولا زلنا نعيش بعض هذه الآثار وإن كانت في اضمحلال وانتهاء لمعرفة الناس بطريقة اتباع الكتاب والسنة. يقول عليه رحمة الله: والمذاهب الفقهية في حد ذاتها ليست التي فرقت المسلمين، هي لم تفرق المسلمين هذه المذاهب الفقهية. قال: وليس أصحابها هم الذين ألزموا الناس بها أو فرضوا على الأمة تقليدهم، فحاشاهم من هذا بل نصحوا وبلغوا الجهد في الإبلاغ وحكموا الدليل ما وجدوا إلى ذلك السبيل، وأتوا بالغرائب في باب الاستنباط والتعليل والتفريع والتأصيل، ولهم في باب استخراج علل الأحكام وبناء الفروع على الأصول وجمع الأشباه بالأشباه والاحتياط ومراعاة المصالح ما فاق به المتشرعين في جميع الأمم. لأن الذي يدرس هذه المدارس ويدرس طريقتهم في الاجتهاد وما أودعوه في هذه المصنفات العظيمة من قواعد هذا الدين وطريقة استنباط الأحكام لرأى شيئا عجبا، ولم تبلغ أمة من الأمم ما بلغته هذه الأمة في مثل هذا الأمر. قال: وإنما الذي نعده في أسباب تفرق المسلمين هو هذه العصبية العمياء التي حدثت بعدهم للمذاهب، والتي نعتقد أنهم لو بعثوا من جديد إلى هذا العالم لأنكروها على أتباعهم ومقلديهم وتبرأوا إلى الله منهم ومنها، لأنها ليست من الدين الذي اؤتمنوا عليه ولا من العلم الذي وسعوا دائرته، وكيف يرضون هذه العصبية الرعناء ويقرون عليها مقلديهم. يقول إنهم لم يأمروا الناس لأن يقلدوهم، إنما هم بيّنوا هذا الدين وأوضحوه واستنبطوا الأحكام، وهذه الأحكام يجتهدون فيها ويصيبون وقد يصيبون، ولم يأمروا أحدا باتباعهم فيما أخبروا فيه، وكلماتهم في ذلك كثيرة، ولم يدعي أحد منهم أن كلامه كله سواء وأن اجتهاده كله صواب وأنه حق وأنه لا يمكن أن يقع في خطأ مهما كان. هذا لم يدعي أحد من أصحاب هذه المذاهب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بل كلماتهم في ذلك تبين أنهم مثل البشر قد يخطئون وقد يخطئون. فالإمام مالك عليه رحمة الله لما رودع في شيء من العلم قال: كلنا يخطئ ومن يسلم من الخطأ، كلنا يخطئ ومن يسلم من الخطأ، وليس أحد أو لم يكن أحدا منهم يدعي أنه لا يخطئ، وحاشاه من ذلك. لكن الذين قلدوهم وتعصبوا لهم وجعلوهم معصومين من الخطأ وأن مذهبهم هو الحق الذي لا ينبغي أن يحيد عنه إنسان، هم الذين فرقوا هذا الدين وفرقوا هذه الملة وفرقوا هذه الأمة إلى أحزاب شتى، أصبحت متناحرة وأصبحت متقاتلة وأصبحت لها آثار وخيمة في هذه الملة. فقال عليه رحمة الله: ومن آثارها فيهم جعل كلام غير المعصوم أصلا وكلام الله ورسوله فرعا يذكر للتقوية والتأييد إن وافق، فإن خالف أرغم بالتأويل حتى يوافق، وهذا شر ما بلغته العصبية بأهلها. يقول أن من الآثار ما الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرعا، وكلام الإمام هو الأصل، ولا بد أن يكون الفرع تابعا للأصل. فإن كان هذا الفرع وهو كلام الله ورسوله وحاشا أن يكون ذلك، إن كان هذا الفرع موافقا للأصل كان استئناسا به، لأن الأصل هو كلام الإمام. إن لم يوافق لا بد أن يؤول حتى يوافق، وهذا لا شك أنه من أشد ما بلغته هذه العصبية، لأن هؤلاء لم يدركوا مكانة هذا الكتاب ولا مكانة هذه السنة العظيمة، وهي كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الإمام هو تابع لكلام الله، لا أن يكون هو المذكور، لا أن يكون هو المذكور وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو التابع. قال: ومن آثارها فيهم معرفة الحق بالرجال، أي أن الحق يعرف بالرجال، إذا ذكر الرجل فهذا هو الحق. ولا شك أن كل عاقل يدرك أن الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجل بالحق، يعرف الرجل بالحق، وهؤلاء عكسوا هذه القضية. قال: ومن آثارها فيهم اعتبار المخالف في المذهب كالمخالف في الدين، وهذا أيضا من أشر ما تركته هذه العصبية، أن المخالف في المذهب، المخالف في المدرسة كالمخالف في الدين، يختلف في إمامته ومطهرته وزكاته وشهادته إلى غير ذلك مما نعد منه ولا نعدده. يعني إذا كان المخالف في المذهب أو المدرسة كالمخالف في الدين فهذه مصيبة عظمى. إذا كان الشافعي مثلا لا يزوج الحنفي، أو الحنفي لا يزوج الشافعي ولا يطهره، ولا يصلي المالكي خلف الشافعي ولا الشافعي خلف المالكي، فهذا لا شك أنه عين التفرق والاختلاف، فهو عين التفرق والاختلاف والتدابر، والله عز وجل قد نهى عن هذا التفرق. قال: وهذا مما نعد منه، يعني هذا بعض الأشياء وليس تعداد لكل الأشياء التي أصابت هذه الأمة من جراء هذا التفرق. ثم قال: وقد طغت شرور العصبية للمذاهب الفقهية في جميع الأقطار الإسلامية، وكان لها أسوأ الأثر في تفريق كلمة المسلمين، وإن في وجه التاريخ الإسلامي منها لنذوبا. فالذي يقرأ في التاريخ الإسلامي بل في الكتب الفقهية المتأخرة يجد مثل هذه العصبية العمياء. وهؤلاء الأئمة رحمهم الله لو بعثوا كما قال الشيخ عليه رحمة الله لأنكروا هذا الأمر أشد الإنكار. ثم قال إلى آخر قوله. هذا بالنسبة للمدارس والتفرق، ولا شك أن الاختلاف في المسائل التي يسوق فيها الاختلاف ليس هذا مدعاة للتناقض ولا مدعاة للتناقض، فقد وجد الاختلاف بين الصحابة والتابعين فيما يسوغ فيه الاختلاف، لكن كانوا على قلب رجل واحد، لأنهم يعلمون أن مثل هذه المسائل مسائل اجتهاد، مسائل اجتهاد قد يصيب فلان وقد يخطئ فلان، فلم يكن هذا يدعوهم إلى التفرق ولا إلى التحزب ولا إلى التناحر ولا إلى التباغض. فيقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر، إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقديما. فإذا تنازعوا في أي أمر من الأمور ردوا ذلك إلى الحسن العدل، ردوا ذلك إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين، مع بقاء الألفة، مع بقاء الأخوة، مع بقاء الاجتماع، لأن هذه المسائل يسوغ فيها الاجتهاد. فلم يكن ولم تكن هذه المسائل تدعوهم إلى التفرق ولا إلى التناقض. إذن من أسباب اجتماع الكلمة، من أسباب الائتلاف، هو اتباع كتاب الله عز وجل واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأسباب، وهي كما قلت كثيرة، من أسباب الاجتماع في دين الله عز وجل اللين في الدعوة إلى الله وحسن التعامل مع الغير بالذكر والقول الحسن والكلمة الطيبة، لأن القول السوء والقول الغليظ وقول الزور سبب لكل الشرور، سبب للفرقة، سبب للاختلاف، سبب لأن يبتعد المسلم عن أخيه المسلم، سبب للنزاع. وقد أثار الله عز وجل أثر في كتاب الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر العظيم وإلى هذه القاعدة العظيمة، وذلك في قوله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت شديدا، لو كنت سيء القول، لو كنت غليظ القول لتفرقوا ولما اجتمعوا عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن كثير: لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك، ولكن الله جمعهم عليك وألام جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. فبماذا جمعهم الله عز وجل؟ جمعهم بدينه عليه الصلاة والسلام، في دعوته، في كلامه، في تعامله، في أخلاقه. ونذكر أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من أخلاق سيئة كثيرة قد يقع فيها المسلم اليوم، وهذه الأخلاق السيئة هي التي تدعو إلى التفرق، وهي التي تدعو إلى التباغض، وهي التي تدعو إلى قطع أواصر الأخوة. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسدوا ولا تنازلوا وكونوا عباد الله إخوانا، لأن هي المراد هي أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، والأخوة لا بد لها من الاجتماع، لا يمكن أن تكون أخوة بغير اجتماع، أن تكون أخوة بفرقة دين. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أخلاق متعددة. وفي رواية قال: لا تحاسدوا ولا تنازلوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره ثلاث مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا الحديث العظيم الذي فيه قواعد في الأخلاق دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبب من أسباب الألفة والاجتماع، وهو ترك هذه الأخلاق السيئة، ترك التدابر، ترك الشحناء، ترك الحسد، وأيضا أخلاق أخرى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، كالنهي عن الغيبة والنميمة والحسد والبغضاء وغير ذلك. وبين أن المسلم أخو المسلم، والمسلم إذا كان له أخو المسلم لا بد أن يكون ناصرا له، أن يكون ناصحا له، أن يكون أن لا يكون محتكرا له ولا متكبرا ولا متدبرا. فالمسلم أخو المسلم ولا يخذل أخاه المسلم، بل يكون ناصحا له، ويكون كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انظر إلى هذه القاعدة: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم استغربوا إلى هذا الأمر. نعم، انصره مظلوما، وهذا مطالب به المسلم أن ينصر أخاه المظلوم، لكن كيف ننصره ظالما؟ فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أمر قد غفلوا عنه، تكفوا عن الظلم. فإذا كفلت أخاك المسلم عن الظلم فهذا نصر له، فهذا نصر سماه النبي صلى الله عليه وسلم نصرا. فإذا هذه الأخلاق إذا استعملها الإنسان وتعامل بها مع إخوانه كما تعامل بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وألان الكلام للناس حتى اجتمعت له القبائل الذين وصفهم الله عز وجل بالتفرق، فإذا استعمل مثل هذه الأخلاق استمع له الحق واستمع له الناس وبين لهم دين الله عز وجل. فإن حسن الخلق يورث المحبة ويورث الاجتماع ويورث التآلف، وضد ذلك لا شك أنه يورث البغضاء والشحناء ويورث التفرق والتحالف والتحزب والتهاجم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في أحاديث كثيرة أنه شبه المؤمن وشبه المسلمين بعضهم مع بعض بالبنيان المصلوب، فقال: وهذا البنيان يشد بعضه بعضا. قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لأن البنيان الحقيقي لا يظهر بنيانا إلا إذا شد بعضه بعضا. فلا يمكن أن يكون هناك بنيان إلا إذا شد البنيان بعضه البعض، فكذلك المؤمن. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في موضع آخر بالجسد الواحد الذي تختلف أعضاؤه، فالجسد له أعضاء وهي مختلفة ومتميزة، كل عضو له عمل معين، لكن كلها يشارك أو تتشارك في الراحة وتتشارك في الألم. فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا الجسد كأنه واحد، كأنه عضو واحد. في ماذا؟ في الأخوة، في التآلف، في الاتحاد، في الاجتماع. إذن هذا أيضا من أسباب الاجتماع على دين الله عز وجل. فإذا كان المؤمنون يتبعون كتاب الله عز وجل لا شك أنهم سيكونون مثل الجسد الواحد، لأن دينهم واحد ونبيهم واحد وطريقتهم واحدة، فهم كالبنيان، فيحب بعضهم بعضا ويلين بعضهم على بعض. أيضا من أسباب الألفة والاجتماع والاجتماع وعدم التفرق هو طاعة ولاة الأمر. هذا أيضا سبب من أسباب اجتماع هذه الأمة، طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وعدم نزع اليد من طاعتهم، لأن خلاف هذا الأمر يورث الفوضى ويورث التفرق ويورث التحزب ويورث التقسيم ويورث التفجير ويورث كل الفتن التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم التي تموت وتظهر وتشيع. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر في أحاديث كثيرة جدا، وأهل السنة والجماعة ما سموا بأهل السنة والجماعة إلا لاجتماعهم على أئمتهم وعدم تفرقهم وعدم نزع يد من طاعة، وكذلك لاجتماعهم على الحق، لأنهم يرون أن هذا هو الحق الذي جاء في كتاب الله عز وجل وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يدينون لولاتهم بالفرع والطاعة في المنشط والمكره في العنف واليسر وعلى أثرة عليهم. ما لم يؤمروا بمعصية فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إلا طاعة إلا في المعروف. وكذلك يدينون بالنصيحة لولاة أمورهم ويتعاونون معهم على البر والتقوى وإن كانوا تجارا، وكذلك يدينون ويرون إقامة الجمع والجماعات والأعياد معهم، ويرون الجهاد ماض إلى يوم القيامة معهم مع كل بر وفاسق، ولا ينفعون يدا من طاعة. وهذا كله مدعاة لتآلف هذه الأمة، مدعاة لعدم التفرق. وقد جاءت النصوص الكثيرة في بيان هذا الأمر، سواء إن في كتاب الله أو إن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في أقوال الصحابة الكرام والأئمة المرضيين من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء والهلاة، كما جاء ذلك عن سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عن الجميع. أولي الأمر الإسلام، فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، لأنها وجبت لأن الله عز وجل أمر بطاعته في هذه الآية. قال: فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله. فالذي يطيع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر أجره يكون على الله، لأن الله هو الذي أمر بطاعة ولاة الأمر. لكن قال: ومن كان يطيعهم إلا بما يأخذه من الولاية والمال، فإن أعطوه أطاعهم ومنعوه عصاهم فما له بالآخرة من خلاق. وهذا المعتقد الذي تقدم قد جاءت فيه أحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذكر أن الأحاديث في هذا المعنى كثيرة متواترة مشتهرة في كتب أهل السنة كتب أهل الحديث في الصحيحين والسنن وغيرها من المصنفات التي تركها لنا علماؤنا رضي الله تعالى عن الجميع. فمن ذلك ما روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأيضا جاء عنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. عليك السمع والطاعة حتى ولو استغفروا لهذه الدنيا، في منشطك، في مكرهك، في يسرك، في عسرك، عليك بطاعة هؤلاء الولاة. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أما الأمور المباحة والأمور المشروعة فهذه الطاعة فيه واجبة. وأيضا جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعنى. هذه مبايعة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المبايعة أمرها عظيم، لأنها ميثاق بين هؤلاء الصحابة وبين الله عز وجل. فقال: فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منصبنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام على السمع والطاعة في كل حال من الأحوال، إلا إذا رأوا كفرا بواحا فهنا لا سمع ولا طاعة، إلا إن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأيضا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لعبي أثرة وأمور تنكرونها. تكون أثرة أي استكثار بالدنيا من هؤلاء الولاة، أخذ لما في أيدي الناس، احتقار للناس، ظلم واستبداد، لكن أمور تنكرونها. فلا يمكن أن يقول قائل إن هؤلاء الذين أمرنا بطاعتهم هم الأمراء العادلون، لأن هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الأمراء الجائرون. أثرة عليكم، استأثروا بهذه الدنيا، أخذوا مالكم، أخذوا حقكم. فقال عليه الصلاة والسلام: أمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ ماذا تأمر؟ هل نخرج عليهم بالسلاح؟ هل نقاتلهم من أجل هذه الدنيا؟ هل فقال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم من الطاعة في المعروف، وأن أمور الدنيا فتسألون الله الذي لكم. نعم، كثير من العقول أو كثير من القلوب قد لا تتقبل هذا الأمر، لكن هذا الله ورسوله، وما أمر الله عز وجل بهذا الأمر إلا لمصلحة فوق هذا الذي يتصور، لأن هذا الدين جاء لإقامة المصالح، جاء لدفع المفاسد ولجلب المصالح. فلو أن الإنسان أعمل عقله في هذا الأمر لكثرت المفاسد ولقلت بل ولزالت المصالح. وأيضا جاء عن العقاب المثالي بالحديث المشهور الذي قال فيه: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وزلت منها القلوب وضربت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة موجع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أو فماذا فأوصنا، أو ماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بالتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد فإنه منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنوازل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي والصحابة رضي الله تعالى عنهم أشد الناس حرصا على الخير. لما رأوا هذه الموعظة أو لما سمعوا هذه الموعظة ظنوا أو قالوا لعل هذه تكون موعظة مودع أي سيودعنا النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا تفعل إلينا؟ أوصنا يا رسول الله. ماذا لماذا أوصاهم عليه الصلاة والسلام؟ أوصاهم بأمر عظيم بتقوى الله سبحانه وتعالى بالسمع والطاعة لمن لأمرائهم، ثم ذكر ما هو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف دواؤه هو وسبب الرجوع إلى الاستماع هو الاتباع. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. لم يقل تمسكوا بأسنانكم بها، إنما قال عضوا عليها بالنواجذ وهي الأضراس. والعض بالنواجذ يدل على شدة التمسك، يدل على شدة التمسك. ثم حذر من البدع وغير ذلك. والأحاديث في هذا الباب كثيرة متواترة، وهي تدل دلالة قاطعة على لزوم الأمر وعلى وجود طاعة ولاة الأمور في المسجد والمكره والعسر واليسر. وكل هذا حفاظا على جماعة المسلمين، حفاظا على هذه على هذا الاجتماع، حفاظا على جماعة المسلمين حتى لو استأثروا بهذه الدنيا واختصوا بها دون غيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم مقابلتهم، بعدم الخروج عليهم ولو أخذوا حقوق الناس، لأن هذا الخروج وهذا القتال يدعو إلى التفرق ويدعو إلى كثرة إسالة دماء المسلمين والاحتلال وغير ذلك من الفتن. والله عز وجل قد أمر بالاجتماع. يقول النووي عليه رحمة الله، وهذا من علماء الأمة، ولا يقال أن هذا من الذين يعني يتقربون إلى الملوك أو إلى السلاطين أو إلى الرؤساء أو إلى الدول أو إلى الحكومات. فهذا إمام من الأئمة. لما أورد مثل هذه الأحاديث قال نصيحة للمسلمين، قال وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، في جميع الأحوال. وسببها اتباع كلمة المسلمين، سبب هذه الأحاديث لتجتمع كلمة المسلمين. قال وسببها اتباع كلمة المسلمين فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. وهذا الذي نعيشه اليوم، والواقع كما يقال خير شاهد. فالخروج على ولاة الأمر يسبب الفرقة ويسبب الاختلاف ويسبب القتل والتدمير ويسبب أن لا يقوم الإنسان بدينه كما أمر الله عز وجل. ولا شك أن إقامة الدين أولى من إقامة هذه الدنيا. وقال أيضا شيخ الإسلام فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يصبروا على الاستئثار عليهم وأن يطيعوا ولاة أمورهم وإن استأثروا عليهم وأن لا ينازعوهم الأمر. قال في بيان واقع عاشه ونحن نعيشه اليوم ونراه بأعيننا. قال وكثير من خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه ولم يصبروا على الاستئثار. كثير من خرج لما استأثروا بهذه الدنيا وأخذوا منهم حقوقهم لا لإقامة الدين، وهذا كثير ممن خرج كذلك. ثم قال ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات. هو استأثر بالدنيا ويكون له أيضا ذنوب أخرى، وهذه الذنوب تعظم وهذا الاستئثار يعظم هذه الذنوب ويعظم هذه السيئات حتى يؤدي الإنسان إلى تكفيره لأنه يرى الاستئثار من جهة وهذه سهوة يتقلبها، ويرى أيضا الذنوب التي يقع فيها هؤلاء الولاة وهذه شبهة، فتجتمع هذه الشهوة مع هذه الشبهة حتى تؤدي إلى الغلو في التكفير. قال ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية وإما مال، كما قال تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ثم قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء الثلاثة لهم هذا العذاب الأليم، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر من هؤلاء الثلاثة قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه فقد. فكذلك كثير ممن هم في واقعنا اليوم يبايعون للدنيا، إن أعطاه هذه الدنيا أقام معه، إن لم يعطه هذه الدنيا سقط وخرج وكفر وقتل ودمر. ثم قال فإذا اتفق من هذه الجهة شبهة وشهوة ومن هذه الجهة شهوة وشبهة قامت الفتنة، والشارع أمر كل إنسان بما هو المصلحة له وللمسلمين، فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم حتى قال ما من راع يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الدم، لأن الله عز وجل كما أمر المسلمين بطاعة ولاة الأمور أيضا أمر ولاة الأمر بحق الرعية، أمر ولاة الأمر بالعدل، أمرهم بإعطاء حق الرعية وسدد في أمرهم. فما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم، إذا كان غاشا لهم إلا حرم الله عليه رائحة الدم، وأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة بعد الكفر والخلود في النار. وأمر الرعية بالطاعة والنصح كما ثبت في الحديث الصحيح الدين النصيحة ثلاثا، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال وأمر بالصبر على استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم للأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال بالفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. وهذا هو حكمة التشريع، وهذا من حكمة الله عز وجل بهذا الأمر، لا أنه أمر إذلالا للمسلمين، إنما أمرهم حتى لا تكون فتنة، فهم حتى لا يزال أخف الفسادين بأعظمهما، لأن هذا الاستحقار وهذا الظلم وهذا الذوق لا شك أنه فساد ولا يشك في ذلك عاقل، لكن إزالة هذا بضرر أعظم منه وهو الاقتتال والتفرق وإزالة الدماء، لأن إزالة الدم المسلم شيء عظيم عند الله عز وجل، شيء عظيم عند الله عز وجل. وقد يأتينا في محاضرة الغد إن شاء الله أن نبين شيئا من ذلك. ثم قال ومن تدبر الكتاب والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وفي الآفاق علم تحقيق قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الذي يريد الخير لنفسه ينظر في واقعنا اليوم ويقارن هذا الواقع بما جاء في كتاب الله عز وجل وبما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الفتنة هي التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وهي فتنة الخوارج، الفرقة الضالة الذين كفروا ولاة الأمر وكفروا المسلمين. وهؤلاء الخوارج لا شك أنهم انطلقوا من ثلاثة مقامات، انطلقوا من ثلاثة مقامات، من أولهم الذي خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك القول العظيم: يا محمد اعدل، يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ظهري هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الصبية. فمن أول من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بنوا أصلهم ودينه على ثلاثة مقامات. المقام الأول اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العلم وأنهم ضالون، كما اعتقد ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بعادل، أنهم عدوا ما يرون أنه ظلم كفرا، ما هو ظلم ولم يصل إلى حد الكفر عدوه كفرا، أنهم رتبوا على ذلك الأمر وذلك التكفير، رتبوا أحكاما أخرى من تكفير المسلمين والخروج عليهم. فهذه ثلاثة مقامات، كل مقام تركوا فيه بعض أصول الإسلام، حتى رفضهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع اجتماع في قلوبهم أو اجتمع في قلبهم أيضا حب الدنيا وشهوة الدنيا وإرادة أعراض الدنيا الزائلة، فطلبوا هذه الدنيا بأمر الدين، طلبوا هذه الدنيا بأمر الدين، فوقعوا فيما وقعوا عليه من الضلال المبين ومن البدع المنكرة. وعلماء السنة عليهم رحمة الله ذكروا ضوابط للنهي عن المنكر، ذكروا ضوابط للنهي عن المنكر، وأعظم المنكر الذي يراه المسلم في مجتمعه ما يكون من ولاة أمره من الظلم والجور والاستبداد وغير ذلك، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الماضية بالصبر على ولاة الأمور. وطبعا الظلم الأكبر من ذلك هو الشرك بالله عز وجل، كما قال الله سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. ونتكلم عن ظلم الإنسان لبني جلده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على ثغر هؤلاء الولاة وعدم نزع يد من طاعة لما يترتب على الخروج عليهم من سفك الدماء الذي هو من أعظم المفاسد واستباحة الأموال والأعراض. ومن هذه الضوابط التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله: إذا أنكر الإنسان المنكر لا بد أن لا يترتب على ذلك المنكر منكر أعظم منه، لا يترتب على إنكاره للمنكر منكر أعظم من هذا الذي نهى عنه أو من هذا الذي يعني أراد أن يبينه. ولا شك أن هذا الشرط من أعظم الشروط التي ينبغي أن تراعى في إنكار المنكر، من أعظم الشروط التي ينبغي أن تراعى في إنكار المنكر، لأن الغرض من ذلك هو إزالة الخير وتكفيره وإزالة الشر وتقليله. فإذا أدى تغيير المنكر إلى وجود منكر أعظم منه فإن هذا الغرض لم يتأتى ولم يقم به ذلك المنكر، لأن الأمر والنهي، الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحقيق مصلحة ودفع مفسدة فلا بد أن ينظر في المعارض له. فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به. الأمر والنهي إذا نظرنا إلى الشيء المعارض له ووجدنا أنه يحصل أكثر من المفاسد ويقل أكثر من المصالح لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. فلا بد من اعتبار المصالح والمفاسد، وهو الميزان الذي يزن به أهل العلم عليهم رحمة الله. يقول الإمام ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إذاب إنكار المنكر، شرع لأمته إيجاد إنكار المنكر، فإنكار المنكر فعل واجب. قال ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسر إنكاره، وإن كان الله يبغضه وينقص أهله. نعم الله يبغض هذا المنكر، لكن إذا أردنا أن نبين هذا المنكر بإنكار بأن نجد أو بأن يكون منكر أعظم منه لا ينبغي أن يزيده الإنسان. قال وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفسد إلى آخر الباب. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال لا ما أقام الصلاة. وقال من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يرى المنكر، لكن كان من المنكر ما لا يستطيع تغييره، لأن لو بل يره في ذلك الوقت لوجد منكر أعظم منه. وبل حتى لما فتح مكة كان يريد أن يغير البيت على قواعد إبراهيم، لكن لما رأى أن المصلحة في أن يترك البيت كما هو لأنه قد يرده إلى قواعد إبراهيم وهو قادر على ذلك عليه الصلاة والسلام، فقد دارت له مكة بما فيها من عظمائها، لكن راعى هذه المصلحة العظمى لأن القوم كانوا حديث عهد بكفر، فقد يرجعون إلى الكفر الذي كانوا عليه إذا رأوه أعاد هذا البيت على قواعد إبراهيم. ثم قال إنكار المنكر أربع درجات، الأولى أن يزول ويخلفه بالكفر، الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. إذا قال إنكار المنكر على أربع درجات، أن تنكر المنكر ويزول ويخلف ضده وهو المعروف والمصلحة وتزول المفسدة نهائيا، الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، تنكر المنكر فيقل هذا المنكر، لكن لا يزول بجملته إلا أنه لا يترتب عليه شيء أعظم منه ومنكر أعظم منه، هذه الثانية. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، أنكرت منكرا فخلف منكر لكن مثل هذا المنكر، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، أنكرت على ولاة الأمر بالخروج عليهم فخلف منه ما هو شر منه كما أراه في كثير من بلدان العالم الذي أصبح الإنسان لا يستطيع أن يصلي صلاة واحدة في جماعة. وقد مضى أيضا على هذه البلاد ذلك، لكن الله عز وجل سلمها ورفع هذه الفتنة عنها. قال فالدرجتان الأوليان مشروعتان وهذا ليس كذلك، والثالثة موضع اجتهاد، ومن الذي يجتهد؟ يجتهد العالم، لا أن يجتهد صغار الناس وأن يجتهد ضعاف وأن يجتهد أمان سماهم النبي صلى الله عليه وسلم رويبرة. والرابعة محرمة، لأن المنكر الذي يكون أعظم، المنكر الذي يكون أعظم. ومن أجمع الأحاديث في النهي المتقدم وهو الأمر بالاستماع والنهي عن التفرق والتحدث حتى على المحيط بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يغل عليهم مقال امرئ مسلم: إخلاص الدين بالعمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. ثلاث لا يغل عليهم قلب امرئ مسلم: لا يكون في قلبه غل ولا حسد ولا غش. إذا اجتمعت في قلبه هذه الصفات الثلاث: إخلاص العمل لله، لأن الإخلاص مطلوب في كل عمل، فلو أدرك الإنسان واستشعر هذا الأمر العظيم وهو إخلاص الدين لله، إخلاص العمل لله، وأن يدفع هواه، وأن يدفع ما يمليه عليه عقله، وأن يدفع ما يمليه عليه شياطين الإنس والجن، وجعل كل أعماله لله عز وجل، لكان قلبه خاليا من الحقد، خاليا من الغش، خاليا من الغل. الأمر الثاني: النصح لأئمة المسلمين. فإذا نصحهم بالضوابط الشرعية في النصيحة، هذا لا شك أنه يذهب عن قلبه الغل والحسد والبغضاء والشحناء. والأمر الثالث: لزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق عليهم، أن يدخل جماعة المسلمين، وهذا هو الدين الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في آخر هذا الحديث قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذا كما قال العلماء من أحسن الكلام وأبلغه وأوجبه وأفخمه. فإن دعوتهم، دعوة الإسلام كالسياج، دعوة الإسلام كالسياج تحيط من ورائهم، فهي مانع أن يدخل عدو المسلمين إلى المسلمين. أنها دعوة الحق ودعوة التوحيد ودعوة الكفة والاجتماع والاتباع. فإذا كان الإنسان كذلك فإنه ستحيط دعوته به، ولا يمكن أن يخترقها لا كافر ولا منافق ولا ملحد ولا شهوة ولا شبهة. فإذا كانت هذه الدعوة دعوة الحق التي هي سياج لجميع المسلمين، فإن دعوته تحيط من ورائهم، لأن الإسلام دين الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والاستسلام له سبحانه وتعالى والإذعان لأمره، وكذلك دين الاجتماع وعدم التفرق، ودين الطاعة لله عز وجل والعمل بفرعه سبحانه وتعالى والوقوف عند حكمه وقضائه، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالخيرة كل الخيرة في اتباع كتاب الله عز وجل والاستماع على هذا الدين الذي جاء به محمد النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما أجاد وأفاد ورفع قدره في الدارين، ونستأذنه في طرح بعض الإشكالات التي استشكلها أبناؤه الطلبة. هذا سائل يقول: سؤالي فضيلة الشيخ، أريد منك نصيحة تجعلني أستقيم، لأني متذبذب في العبادة، وذلك يؤلمني، وأحاول دائما أن أنضبط، ولكن نفسي والشيطان يغلباني، وأرجو منك الدعاء لي. أولا أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياك وجميع المسلمين سواء السبيل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله أن جعل الله عز وجل في قلبك استشعارا بالذنب واستشعارا بالبعد عن الله عز وجل، ولا شك أن من كان كذلك فيدعوه قلبه إلى الرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن برجوعه وإنابته سيستقيم على أمر الله، فإذا كان الإنسان يستشعر أنه على ذنب وأنه على وعد من الله عز وجل يجتهد في التوبة ويجتهد في الرجوع إلى الله ويجتهد في حب الله عز وجل، وهذا لا يكون إلا بأسباب كثيرة متنوعة. ومن هذه الأسباب محاولة القرب من الله عز وجل باتباع شرعه، بمعرفة كتابه، بتلاوة هذا الكتاب العظيم الذي بعدنا عنه بعدا كثيرا، وأيضا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتها والوقوف عند أوامر الله عز وجل وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقراءة ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين من العمل بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والرجوع والتوبة والإنابة إلى الله، ومعرفة أيضا أسماء الله عز وجل وصفاته. فإن الإنسان إذا علم أسماء الله وعرفها تحقق له القرب من الله عز وجل، وعرف عبادة الله عز وجل، ويكفي في ذلك أن يعلم أن الله عز وجل يلاحظه، وهذا مقام من أعلى المقامات وهو مقام الإحسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة الإحسان، هي الاستشعار أنه يرى الله عز وجل في عبادته فيحسن هذه العبادة، لأن الإنسان إذا استشعر أنه يرى الله وأنه أمام الله عز وجل لا شك أنه سيحسن عبادته، يحسن توبته لله عز وجل. فإن لم يصل إلى هذا المقام وهو الاستشعار بأنه يرى الله ينتقل إلى المقام الثاني وهو الاستشعار أن يستشعر بأن الله يرى، ولا ريب أن الله يرى أعمالنا ويرى أفعالنا ويرى تحركاتنا. فإذا كان الإنسان مستشعرا بذلك جعله ذلك يتقرب إلى الله ويتوب إلى الله ويترك ما نهى الله عز وجل عنه. ولا شك أن هذه الدنيا فيها فتن، نفس الأمارة بالسوء، شيطان يأمر بالسوء والمنكر، شياطين الإنس كذلك، لكن الإنسان في جهاد مع كل هؤلاء، وهذا هو الجهاد الأعظم أن يجاهد في ذات الله عز وجل. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة ولا شك أنه في جهاده أيضا ينال رضا الله عز وجل، ويأجره الله عز وجل على اجتهاده وعلى جده وعلى تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، أرجو أن توضح وتجيب على شبهة تثار ومفادها أن بعضهم يقول للناس لا تسمعوا لهؤلاء لأنهم أعداء لأولياء الله الصالحين، والله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. هو الحق أن يكون المسلم معاديا لأولياء الله عز وجل، لأن أولياء الله عز وجل هم المتقون كما قال الله عز وجل في كتابه. فالولي هو من كان تقيا لله عز وجل، فالعلماء أولياء الله كما قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية والخوف من الله هي من ولاية الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون الإنسان كذلك إلا إذا كان عالما بالله، عالما بأمر الله عز وجل. فالذي يكون عدوا لله عدوا لأولياء الله وعدو لله، وحسن المسلم أن يكون عدوا لأولياء الله. لكن أولياء الله ليسهم المعبودون من دون الله وليس هم المطاعون من دون الله فلم يجعل الله عز وجل العبادة إلا له سبحانه وتعالى فالولي يعبد الله وكل مؤمن هو ولي لله عابد لله عز وجل لأن الولي هو الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات بالفرائض بالنوافل يكون وليا لله عز وجل ينال رضا الله سبحانه وتعالى لا يكون هو المعبود فهو يحتاج إلى عبادة يحتاج إلى تقرب يحتاج أن يكون عابدا لله عز وجل والناس كلهم إذا كانوا أو المسلمون والمؤمنون إذا كانوا مطيعين لله عز وجل فهم أولياء الله وتنقص هذه الولاية بنقصان الإيمان وبنقصان دين الله عز وجل نعم أن يتكلم الإنسان بالأولياء وينبه الناس على أن لا يتخذوهم أربابا من دون الله أن يذبحوا عند قبورهم أن يطوفوا بقبورهم أن يفعلوا ما يفعل المسلم بالله عز وجل أو بذات الله عز وجل هذا هو المنهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا شك في ولايته لله عز وجل وخوفه من الله عز وجل مع ذلك أمر بعدم الغلو فيه عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله فقول عبد الله ورسوله لا نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وأن نجعله مثل الله سبحانه وتعالى فهذا هو المحذور أما أن يسب الإنسان من كان وليا لله فالمؤمن ولي لله والعلماء أولياء لله لكن أن يحذر الناس من الوقوع بالغلو بالأولياء فهذا ليس سبا للأولياء وليس كلاما في الأولياء إنما هو كلام فيما يقع في مثل هذه المخالفات الشرعية الشركية فإن كان الذي يدعي الولاية يطلب من الناس أن يستنجدوا به أو أن يدعوه أو أن يذبحوا عند ضريحه أو غير ذلك من الأمور فهذا ليس وليا لله لأنه مخالف لشرع الله عز وجل فالولي هو من كان عاملا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم